قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها. فإن كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد. فعم الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها. قال مالك: فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا يجمع فيها الجمعة إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة. جاء بعد ذلك مالك رحمه الله في مكان الاعتكاف، فقال مالك: لا بأس للمعتكف أن يعتكف في أي مسجد على المبدأ. واستدل مالك رحمه الله بعموم المساجد بعموم الآية: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساء. المساجد هنا للجنس، تستغرق جنس المساجد. وسبب إيراد مالك لهذا أن الناس اختلفوا في المكان الذي يصح الاعتكاف فيه. وخلاصة هذا الخلاف: هناك من يقول لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهذا مروي عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه. ذهب إلى الآية الكريمة: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، وإلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف بعد البعثة قط إلا في المسجد النبوي، فلم يأت اعتكاف في غير هذين المسجدين، فقال علي بذلك. القول الثالث أو القول الثاني: المساجد الثلاثة أضيف إلى المسجدين المسجد الإيش؟ الأقصى، لاشتراكه معهما في جواز شد الرحال إليها. لا تشد الرحال إلا إيش؟ إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وجاء عن البعض كسعيد بن المسيب: كل مسجد نبي جاز الاعتكاف فيه. وأخذ من أن الآية وأنتم عاكفون في المساجد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده، فقال: يقاس عليه مساجد الأنبياء إذا علمت، كمسجد الخليل وغيره من مساجد، في مسجد موسى عليه السلام عند مقبر دفنه أو غير ذلك إن علم هذا. ويتفق الجمهور على أنه لا يعلم قبر نبي بالتحقيق واليقين كقبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يشك أحد في أنه في حجرة عائشة، وحجرة عائشة أدخلت في المسجد، فلا يشك إنسان في ذلك قط. وبقية المساجد أو أماكن دفن بقية الأنبياء إنما هي على غلبة الظن لا على اليقين كيقين قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا قول من الأقوال. ثم بعد ذلك يأتي عند الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة يقولون: الاعتكاف من حيث الرجل ومن حيث المرء. أما من حيث الرجل فتجب عليه الجمعة والجماعات، فكل من وجبت عليه الجمعة والجماعة لا يصح اعتكافه إلا في مسجد يجمع فيه للجمعة لمن وجبت عليه، أو تقام فيه الجماعة لمن كان من أهلها. فإذا كان المعتكف سيعتكف يوما وليلا وعلى التعيين أو بدون تعيين، فأنشأ اعتكافا ليوم السبت أو يوم الأحد أو يوم الاثنين، ليس هناك جمعة، هل تقام جماعة في هذا المسجد أم لا؟ فإن كانت الجماعة تقام ونذر يوما واحد أو يومين أو ثلاثة أو أربع أو خمسة لا تتخللها جمعة صح اعتكافه في أي مسجد تقام فيه الإيش؟ الجماعة. أما إذا كان زمن اعتكافه تتخلله جمعة كان سيعتكف خمسة أيام وبدأ بيوم الثلاثاء، الثلاثاء الأربعاء الخميس تأتي الجمعة إيش؟ رابع يوم. إذن هذا المسجد الذي سيعتكف فيه الخمسة الأيام تقام فيه الجمعة أم لا؟ إن كانت تقام فيه الجمعة فاعتكافه صحيح ولا مانع في ذلك، لأنه سيؤدي الجمعة مع اعتكافه ويجمع بين المطلوبين. إن كان مسجدا لا تقام فيه الجمعة أساسا فاعتكف من يوم الثلاثاء وجاء يوم الجمعة يكون بين أحد أمرين، إما أن يلازم اعتكافه ويترك الجمعة، وإما أن يخرج للجمعة ويقطع اعتكافه، وكلا الأمرين ممنوع منه. فلا يجوز لإنسان بالغ حر مكلف أن يترك الجمعة، والجمعة على التحقيق فرض عين لا فرض كفائي ولا سنة مؤكدة. ويخطئ بعض الناس الذين ينسبون إلى بعض الأئمة بأن الجمعة سنة مؤكدة ويتركون الجمعة ويذهبون إلى الرحلات وإلى النزهة خاصة ليوم الجمعة، كأن يوم الجمعة ما جعل إلا للتمشية والنزهة، ويتركون الجمعة بالكلية. هذا لا يجوز، ومن أراد تحقيق ذلك فليرجع إلى تتمة أضواء البيان نقلا عن الأئمة الأربعة. وتخطئة من قال في بعض المذاهب إنها سنة مؤكدة من كتب المذاهب نفسها. إذن وقد جاء الحديث من ترك الجمعة ثلاث مرات بغير عذر طبع الله على قلبه. إذن والجمعة فرض يومها وليست نائبة عن الظهر، ولكن إذا فاتت الجمعة فليس له أن يجمع ناسا ويؤدي جماعة ويخطب، فلم يكن عليه إلا صلاة الظهر أربعة. فالجمعة ليست بديلا عن الظهر، ولكن الظهر بديل عنها، لأن فرض اليوم هو الجمعة، فإذا فاتته لا يستطيع أن يؤدي جمعة بشروطها وهو فرض. إذن ماذا يفعل؟ يسقط فرض الوقت؟ لا، يصلي الظهر بديلا عنها. إذن من كان في اعتكافه من حيث الزمن يتخلله جمعة فيشترط في اعتكافه أن يعتكف في مسجد إيش؟ تقام فيه الجمعة. فإذا اعتكف ودخل مسجدا لا جمعة فيه وجاءت الجمعة يكون بين أحد أمرين، أيهما أولى بالترك؟ قطع الاعتكاف المندوب أو ترك الجمعة الواجبة؟ ترك الاعتكاف، هكذا قال مالك رحمه الله. ولكن عند بعض المذاهب كأحمد في الصحيح عنه والشافعي في رواية في الجديد عنه، خروج المعتكف للجمعة وعودته لا يقطع اعتكافه. إذن هنا إيش؟ مالك يقول كل مسجد يجمع فيه لمن تلزمه الجمعة أثناء اعتكافه يصح أن يعتكف فيه. فإذا كان اعتكافه تتخلله جمعة والمسجد لا يجمع فيه لا يصح فيه الاعتكاف، لأنه سيضطر إلى أن يقطع اعتكافه ويخرج إلى الجمعة، لأن مالك عنده لا يجوز له الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، لا عيادة مريض ولا تشيع جنازة ولا السعي في مصلحة أحد ولا إلى آخره. فخروجه من المسجد من أجل الجمعة انقطاع لاعتكافه. فإن كان الاعتكاف نذرا معينا يستأنف من جديد، وإن كان تطوعا انقطع هذا وله أن يجدد اعتكافا جديدا. إذن يهمنا في صحة الاعتكاف مع وجوب الجمعة أيخرج لها أم لا. مالك وأبو حنيفة لا يخرج له، لأن خروجه يقطع اعتكافه، والشافعي وأحمد يجيزان له أن يخرج من أجلها فقط، ولا يشتغلوا بغيرها، لأن كل من الجمعة والاعتكاف عبادة، والعبادة لا تبطل العبادة، هكذا يرى أحمد والشافعي. نعم. على هذا إذن أماكن الاعتكاف ما هي؟ نأخذ بالتدريج. نمرة أولى المسجد الحرام والمسجد النبوي. رقم اثنين يضاف إليهما المسجد الإيش؟ الأقصى. رقم ثلاثة المسجد الذي تقام فيه الجمعة لمن يتخلل اعتكافه صلاة جمعة. رابع عموم المساجد لمن لا تتخلل اعتكافه صلاة جمعة، بأن كان اعتكافه يوم أو يومين وليس منها الإيش؟ الجمعة. هذا على العموم. بقيت المرأة، موضع اعتكاف المرأة قريب من البحث فيه من اعتكاف الرجل، إلا خلاف عند الأحناف فيما هو الأولى. الجمهور أن للمرأة أن تعتكف في المسجد أي مسجد كان، لأنه لا جماعة عليها ولا جمعة. يعني لو وجد مسجد فيه إمام مؤذن وإمام، يؤذن المؤذن ويصلي هو الإمام، هذه جماعة. فيه مؤذن فقط وليس فيه إمام، لا مؤذن ولا إمام، أقيم للصلاة ولم يجد من يصلي فيه، مسجد قائم لكن معطل عن الصلاة لقلة الإمام أو المؤذن أو المصلي، رحل الناس عنه، أو يوجد مسجد آخر أولى منه، للمرأة أن تعتكف في هذا المسجد لأنها لا جماعة عليها ولا جمعة. هناك من يقول إن كان زوجها معتكفا في مسجد ما لها أن تعتكف مع زوجها، والآخرون يقول مطلق المسجد لمطلق امرأة تعتكف فيه، والأحناف يقولون تعتكف في مسجد بيتها. مسجد البيت المكان الذي يعده الإنسان للصلاة في بيته، وهذه سنة أن تعين في سكنك شقة ولا بيت ولا فيلا ولا مزرعة ولا أي شيء تسكنه، عليك أن تعين موضعا خاصا في البيت لأداء الصلاة. أي الصلوات؟ فريضة النسوة ونافلة الرجال. المرأة تعين لها مكانا في المسجد، وليش تعين؟ جاءت السنة عند أم عطية عن أنس قال إن جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم وصنعت له أمه طعاما وقال عندهما، ثم قال أين تريدون أن أصلي لكم، يعني مكانا تتخذونه مصلى فيما بعد. فقامت أمه إلى حصير قد درس من طول اللبس فنضحته بماء وفرشته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ها هنا يا رسول الله، فصلى وصف خلفها صاحب البيت والغلام والمرأة من ورائهم وكان مسجدا لهم. يقول العلماء في نواحي التربية والتوجيه، أنت لما تدخل في المطبخ تشعر بإيش؟ بالجوع والأكل والشرب. لما تدخل في مجلس الضيوف تشعر بإيش؟ القهوة والشاي. لما تدخل في أوضة النوم تشعر بإيش؟ بالنوم. لما تدخل في مكان أعددته للصلاة تشعر بإيش؟ بذكر الله وبأمر الآخر. أنت الآن تجلس في المسجد، قبل هذا كنت في البيت، بعد هذا تكون في المزرعة، تكون في مقهى، تكون في نادي، تكون في حديقة. هل إحساسك وأنت في المسجد كإحساسك وأنت في البيت؟ إحساسك وأنت في البيت كإحساسك وأنت في النادي؟ كإحساسك وأنت في منتزه في ملعب؟ لا، شعور الإنسان يتأثر بمحيطه. ولهذا كان وجود المسجد جمعا لحواسك، كان النداء للصلاة قبل أن تأتي جمعا لحواسك وتركا لمشاغلك، كان الوضوء أيضا تأهبا لهذا المجيء. إذن حينما يكون في البيت موضعا خاصا للصلاة، حينما تجلس فيه يكون إحساسك مغاير لمجلسك في مجلس ضيوفك أو في غرفة نومك. وعلى هذا فإذا كان في البيت مكانا معدا للمسجد للصلاة، فإن للمرأة أن تعتكف في ذاك المكان مسجد بيتها، وهنا يسمى مسجد لغة. مسجد مفعل موضع الإيش؟ السجود، كمجلس موضع الجلوس. وعلى هذا المرأة يجوز لها أن تعتكف في مسجد بيتها، والجمهور على أنه لا اعتكاف إلا في المسجد. هذا ما يتعلق بإيش؟ بالمكان. نعم. في هذا أيضا يأخذ طالب العلم من موطأ مالك بعض القواعد الأصولية عند مالك. تقدم لنا التنبيه على أنه يعمل القياس ويقول به، وهنا يعمل العموم. يقول مالك: لا يكره أو لا مانع من أن يعتكف في أي مسجد، لأن الله قال: وأنتم عاكفون في المساجد. يبقى المعتكفون في المساجد عامة، فهو كذلك أخذ بالعموم، ما لم يوجد مخصص يخصص هذا العموم. فهذه قاعدة أصولية.